وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى إثناء كتاب الطب. يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب الشرك والسحر من الموبقات. وبه إليه قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر. فهذا الباب عقده لبيان أن الشرك والسحر من واد واحد، كلاهما من الكبائر، من كبائر الذنوب الموبقات أي المهلكات التي تؤدي إلى النار أو تدخل النار. وسليمان هو ابن بلال، وثور بن زيد هذا مدني ثقة من السادسة، وفي ثور بن يزيد، يزيد بالياء، هذاك حمصي ثقة لكنه قدري، وهذا مدني ثقة. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الموبقات أي المهلكات، أي الذنوب المهلكات التي تؤدي إلى النار. وثم بين ذلك وقال: الشرك بالله والسحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يستخرج السحر. يستخرج السحر. نعم. وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، أو قال يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. يعني هذا الباب استخراج السحر أي حل السحر الذي حل بالإنسان المسحور، هل يحل؟ هذه مسألة فيها خلاف. سعيد بن مسيب يرى أن حل السحر بالنشرة وغيره جائز لأنه في الإصلاح، وغيره ينهى، يقولون إذا كان بالتعاوذ الشرعية بالمعوذات ونحو ذلك فهذا جائز ما في خلاف، وإنما حل السحر بالسحر هذا ما يجوز لأن هذا حرام، السحر نفسه حرام. فيقول سعيد يعني إذا كان لحل السحر لإزالة الضرر فهذا يجوز للضرورة، والظاهر أن مصنف يميل إلى هذا، وهذه مسألة فيها خلاف. نعم. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: سمعت ابن عيينة يقول: أول ما حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة، فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر دروان. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا، أي تنشرت؟ فقال: أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سحر يعني نحو سنة، إنه يظن أنه يفعل شيئا ولا يفعله، حتى إنه يريد أن يأتي النساء ولا يفعل ذلك. ثم بعد ذلك دعا الله فجاءه ملكان، أحدهما جبريل، الآخر يعني عند رأسه، الآخر عند رجله، فتحدث وهو نائم، فتحدث ما بال هذا الرجل؟ قال مطبوب مسحور. قال من طبه؟ قال فلان لبيد بن عاصم رجل حليف يهود وكان منافقا. قال بماذا طبه؟ قال يعني طبه في مشط ومشاطة. المشط هو المشط هذا الذي يمتشط به، والمشاطة ما يخرج بالمشاط، فهذا يعني من عادة السحرة لا بد أن يأخذ من الإنسان جزءا منه من شعره أو من بشرته أو ما إلى ذلك، وهذه عادتهم. ففعل ذلك ثم جعله في بئر الذروان، وجعله تحت رعوفة. الرعوفة هو حجر يجعل على فم البئر أو في أسفل البئر يجلس عليه المستكل الماء، ثم جعله تحته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض صحابتي فاستخرج ذلك ورماه، فقالت عائشة رضي الله عنها: أفلا نشرته؟ قال: لا أريد أن أثير شرا بين الناس. وهذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب الرجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السحر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل شيئا وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قالت: قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: قلت يا رسول الله: أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. هكذا السحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إن من البيان لسحر. إن من البيان سحرا. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان سحر. يعني سحر معناه كما يعني يتصرف السحر في الإنسان، هذا الكلام البليغ يتصرف الإنسان ويعجب الإنسان. وهذا السحر البيان نوعان: بيان لإبطال يعني لإحقاق الحق والمشي على ذلك، فهذا محمود، هذا بيّن بأتم البيان الحق ودافع عنه، فهذا محمود. وأما الباطل الذي يعني ينهى الشرع عنه هو أن يزين الباطل بصورة الحق، فهذا حرام، هذا حرام، ما يجوز استعماله، ومن أوتي مثل هذا ينبغي أن يتنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدواء بالعجوة للسحر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي قال: حدثنا مروان قال: أخبرنا هاشم قال: أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره: سبع تمرات. هذا يعني معنى ذلك أن هذا سر يعلمه الله سبحانه وتعالى، أعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن في العجوة، عجوة المدينة، يعني دواء من السحر، فمن تصبح بسبع صبح بسبع تمرات فإنه لا يضر في ذلك اليوم سم ولا سحر، وكذلك في الليل يستعمله، فهذا دواء. نعم. قال وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو أسامة قال: حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا هامة. وبه إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعمال الجاهلية عدوى يعد المرض بطبعه لا بتقدير الله، هذه أبطلها الشرع. ثم لا عدوى لا صفر كذلك أيضا صفر، وهو قال هو حية في البطن، وقيل هو صفر نفسه الشهر يتشاءمون بها، هذه كلها باطلة من مزاعم الجاهلية. والهامة منهم من قال هامة بالتشديد ومنهم من قال هامة بالتخفيف، هي البومة وهي طائر إنها تصيح بالليل إذا قتل الإنسان ظلما تقول اسكوني اسكوني، هذه كلها من مزاعم الجاهلية وليس له أصل في الشرع. نعم. وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة رضي الله عنه حديث الأول. قال الراوي وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطن بالحبسية. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره. يعني أبو هريرة حدث الحديثين وقالوا نسي، لكن ما نسي، هذا ثابت أيضا بحديث أو من الصحابة الآخرين لا عدوى ثابت. وكذلك لا يريد مورد على مصح، معناه أن من كان عنده إبل أجرب يعني جمل أجرب لا يريده على صاحب إبل صحة لأنه يعني يؤذيهم، فهذا الكلام يتناقض أو يتعارض مع الأول. لا عدوى معناه لا يعدي، ولا يريد معناه يعدي، فبذلك كان أبو هريرة يتحرج عن الحديثين معا. ثم أخيرا قال لا ما حدثت بالأول، لكن حدث وحدث غيره كذلك أيضا. والجمع بين ذلك وهو أن يقال لا عدوى كما يزعم الجاهلية بطبعه، وأما لا يريد هذا يعني معناه بتقدير الله سبحانه وتعالى ربما يتأثر، أو هو من باب يعني إزالة الشكوك والأوهام. وذلك أن الإنسان إذا يعني دخل جمل أجرب في إبله وأصابها ذلك يعني بهذا هو يقع في قلبه شك في ذلك، فبعدا عن هذه عن هذا قال لا يريد لا يريد لا يخلط أو لا يريد مورد على مصح، معناه هذا. فإذا لا عدوى بطبعه وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى يحصل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا عدوى. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة، إنما الشؤم في 3 في الفرس والمرأة والدار. الشؤم في 3 معنى ذلك، اختلفوا في معناه، منهم من قال على ظاهره وإليه يميل قول مالك رحمه الله تعالى، وهو أن هذه مستثنيات من العدوى الشؤم ومن الطيرة. الشؤم في 3 هذه مستثنى، وذلك أن المرأة إذا كانت ما توافق الإنسان وتؤذيه يطلقها يستريح منها، والدار إذا كانت ضيقة أو جيرانها سوء يتنتقل منها إلى غيرها، والدابة إذا كانت حرون تطيح صاحبها من ظهرها فذلك يتخلص منها يبيعها أو يخرجها من ملكه. هذا قالوا فسروا بهذا المعنى، إذن يكون من باب الاستثناء على هذا القول. وعلى القول الآخر يقولون هذه 3 معناه محل التشاؤم، عادة جرى عادة الناس أنهم يتشاؤمون بهذه الثلاث، ولا يعني ولا يثبت ذلك يعني أن التشاؤم فيها موجود، وإنما هو إخبار بما يقع به تشاؤم الناس فقط، لكن الأول أقرب. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تورد الممرض على المصح، هذا ممنوع يعني. نعم. وعن الزهري أنه قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول. إذا كان عدوى بهذا بسبب هذا فمن أعد الأول؟ البعير الأول من أين أصابه؟ بتقدير الله. إذن الثاني بتقدير الله، معنا ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيارة، لا عدوى ولا طيارة، ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة يسمعها الرجل، كلمة طيبة، يا رباح، يا مبارك، يا كذا، يعني إذا سمع شيئا طيبا يتفاءل به. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. سم مثلث السين. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقوني عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان، فقالوا صدقت وبررت، فقال هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر احتالت اليهود لقتله، فجعلوا السم في شاة، فقربوا إليه، فلما قربوا إليه كلمته الشاة وقالت أنا مسموم لا تأكل يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك واحد من الصحابة أكل فمات. ثم قال اجمعوا لي من كان من هنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم أنا أسألكم عن شيء، هل كنتم تصدقوني في ذلك؟ قالوا نعم. فقال من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان وليس فلان. فقالوا صدقت. ثم بعد ذلك قال لو سألتكم عن شيء تصدقوني؟ قالوا نعم. قال من يكون في النار؟ من هو أهل النار؟ قالوا نحن نكون فترة وجزة، يعني ثم تخلفوننا بعد ذلك، أنتم أهل النار. فقال كذبتم، اخسأوا فيها ولا نخلفكم في ذلك شيء. ثم قال يعني لو سألتكم عن شيء تصدقوني؟ قالوا نعم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفت في أبينا ذلك. قال هل جعلتم السم في هذه الشاة؟ قالوا نعم جعلنا فيه. قال ما الذي حملكم على ذلك؟ قال إن كنت نبيا فما يضرك، وإن كنت كاذبا استرحنا منك، هذا هو السبب. لكن الله سبحانه وتعالى حفظه ووقاه فنجى من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. معنى ذلك أن من قتل نفسه بشيء يعذب فيه جزاء، يعني بمثل جزاء مثل عمله، وهو أن من تحسى سما ففي جهنم كذلك، أو قتل نفسه بحديدة كذلك أيضا، وكذلك في غيره، فيعذب بمثل ما فعل بنفسه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ألبان الأتن. ألبان الأتن حرام، وذلك لأن اللبن يتولد من اللحم ولحمه حرام، وإن كان أولا كان جائزا أكله لكنه حرم إلى يوم القيامة، فالآتان كذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشام. وزاد الليث. نعم. وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: وسألته: هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ فقال: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا، فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع، قال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. أي فاللبن يتولد من اللحم، فإذن هو حرام مرارة الحيوانات، وكذلك لبن الأتان نفس الشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وقع الذباب في الإناء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا دواء طب نبوي، وذلك أن هذا الحيوان، هذا الحشرات، هذا ذباب إن له شر، وذلك إحدى جناحيه فيه داء وفي الجناح الآخر فيه دواء ما يضاد ذلك، فمن شره أنه يضع الجناح الذي فيه الداء على الشراب أو على الطعام، فإن ذلك يعني أن تغمسه كله. لماذا؟ لأنه إذا غمس كله داويت الداء بالدواء، فهذا هو السبب. حتى ولو كان حرا، قال أهل العلم، حتى ولو كان الشراب حرا فإنه يغمس في ذلك ثم يرمى ولا يضر ذلك، وشربه جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. نعم. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. في غير إسراف لا تسرفوا، هذا هو الحرام يعني. ثم مخيلة التكبر لا، وإنما هو لإظهار نعم الله سبحانه وتعالى، يأكل ويشرب ويلبس. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت كثنتان صرف أو مخيلة. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. خيلا يعني معنى ذلك أن جر الثوب خيلا حرام من الكبائر، لأنه وعيده شديد لا ينظر الله إليه، فهذا ينبغي التنبه له، لأن بعض الناس يتعلل يقول أنا لست من أهل الخيلاء، وهذه يعني لها علامات آثار تظهر بضدها، وذلك إنهم يحتجون بفعل أبي بكر رضي الله عنه قال لست منهم. نعم أبو بكر قال بغير شعوره يسترخي رداؤه، فهذا هو السبب، رداء إزاره فهذا هو السبب. وأما هذا الذي يخيط ثوبه ويذهب إلى الخياط ويقول له قص لي على هذا، حتى ولو نازعه الخياط وقال له حرام ما تحت الكعبين حرام، يقول له أذهب إلى خياط آخر خليك أنت ما أريدك. إلى هذا الحد، فمن كخاط ثوبا بهذا الشكل فهو من أهل الخيلاء بدون شك، لأنه ما فعل ذلك إلا ليختال بنفسه، وهذا حرام ما يجوز، ولا يجوز أن يتلبس المسلم بمثل هذه الحيلة، وإنما إذا حصل عنده بدون اختياره أن يسترخي إزاره فهذا هو الذي معاني موضوع عني أبي بكر رضي الله عنه كما سيأتي. هنا وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. أنت مستثنى من ذلك، لست من يصنعه خيلاء. فكان أبو بكر يفعل ذلك لكنه بدون اختياره، فدل على أنه لا يريد ذلك، وأما من أراد ذلك فلا. الحاصل أن ما تحت الكعبين هو نوعان، نوع يكون لمخيلة يظهر ذلك عليه، فهذا لا ينظر الله إليه من الكبائر، والثاني لا يريد ذلك ولكنه جره تحت الكعبين، وهذا حرام، لأن ما تحت الكعبين في النار وفيه وعيد شديد، فينبغي التنبه لهذه المسألة، وهذه ما أكثر غفلة الناس عنها، فإن كثيرا من المسلمين وحتى من طلاب العلم وجدوا من يعني يجعل ثوبه أسفل من الكعبين، مع أنه يعلم أن هذا حرام، حرام بنص الحديث، وهو ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فدل على أن هذا من الحرام. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا. هذا محل الشاهد. فقام يجر ثوبه مستعجلا، معناه أنه ليس بقصد وإنما لاستعجاله لبس ثوبا وجره، وهذا هو الذي لا يكون داخلا في الوعيد. أنت لبست ثوبا وجررته لاستعجالك كذا، فهذه تكون خارجة عن موضوع المسألة. نعم. حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التشمر في الثياب. أي يعني تشمير في الثياب مشروع. نعم. وبه إليه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: فرأيت بلالا رضي الله عنه جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مسمرة فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. هذا في يعني مكة في يعني فعل ذلك. أولا هو بلال جاء بعنزة، وكانت العنزة تحمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفائدتها أنها يدفع بها الهوام، وفائدتها الثاني أو الأساسي أن تكون سترة له إذا صلى في الصحراء، فتكون سترة تغرز. ولذلك ومن ثم اتخذها الأمراء، كانوا يستلون به بذلك ويأخذون عنزة ويغرزونها لذلك. وهذا فيه التشديد في أمر السترة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك السترة لا في السفر ولا في الحضر، كان يصلي إلى سترة. ثم بعد أن غرزها وأقام الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته مشمرا، هذا محل الشاهد. والتشمير مشروع، تشمير الثياب وهو التقصير في ذلك، فهذا مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في ذلك الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. يعني في كما قلنا يعني من جر ثوبه خيلاء جعل له بابا هناك، ووعيده لا ينظر الله إليه، الله أكبر. وهذا باب عقده أيضا لبيان تحريم جر الثياب أكثر يعني أسفل من الكعبين، هذا نفسه حرام، لأن بعض الناس يقول أنا لست ممن يجر خيلاء، فنقول له النص ورد بهذا أيضا، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يدل على تحريمه. نعم. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا هو وعي، ما أسفل من الكعبين، فإذن سواء كان بخيلاء أو غير بخيلاء، أما الخيلاء فأشد لأن الله لا ينظر إليه، وأما هذا فهو في النار. فإذن يعني أي شخص أي عاقل يحب أن يعذب رجله أو قدمه بالنار ما هو متصور. فينبغي التنبه لهذه المسألة، وما أكثر غفلة الناس في هذه المسألة، يجرون ثيابهم قميصهم وإزارهم إلى آخره، فهذا ما ينبغي لمسلم أن يتغافل عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من جر ثوبه من الخيلاء. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. نعم. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. هذا هو ظهر مصداق قوله يعني تحريم جر الإزار، وذلك أنه في من كان قبلكم أنه جر ثوبه وهو يعني نفسه تعجبه بذلك، فالله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تخسف به فخسفت به الأرض إلى يوم القيامة، لا زال يتلجلج ويضطرب في النزول إلى أسفل الأرض. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. نعم. تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن عمه جرير بن زيد أنه قال: كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه إليه قال حدثنا مضر بن الفضل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه من جر إزاره فلا يقتصر على الإزار فقط, أي ثوب قميص أو ما إلى ذلك كله داخل في هذا. نعم. قال فقلت لمحارب أذكر إزارة؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث عن نافع يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى كلهم عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جر ثوبه خيالا ثوبه فيعمم كل ثوب جره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإزار المهدب. المهدب هدبة, عنده هدبة يعني معنى ذلك يجوز, يعني هذا ما يدخل في جر الثياب, وذلك الهدبة معنى ذلك يعني حواشي الثياب فإنها تكون يعني تكون يعني معنى مهدبة عندها هدبة, فهذا جائز. نعم. قال ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة, جائز هذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا الزبير فتح الزاي عندنا هنا زبير لا ابن الزبير صاحب ونجله بالفتح والكوفي أيضا مثله. نعم. وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة. قال وأخذت هدبة من جلبابها. هذا محل الشاهد, وذلك أخذت هدبة فمعنى ذلك أن الهدبة جائز, النبي صلى الله عليه وسلم أقرها عليه. فسمع خالد بن سعيد رضي الله عنه قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة, لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته, فصار سنة بعده. هذه المرأة كان هذا رفاعة القرظي طلقها بائن فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فلم تجد حاجتها منه, فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو, ففيه جواز شكوى المرأة بما يحصل بينها وبين زوجها من القصور, ينبغي يعني هذا جائز هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع وأبو بكر جنبه سمع وعائشة كانت تسمع, فجائز هذا لأن هذا حاجتها لا يمكن أن تسكت عنه. فلكنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة, وأخذت هدبة من ثوبها وقالت هكذا, يعني معناه ذكره ما يتحرك ولا يقضي حاجتي فهو أنا بحاجة. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته, ما يمكن, لأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني معنا يعني في آيتي ماذا قال حتى تنكح زوجا غيره, والنكاح هو يعني النكاح مع الجماع لا بد أن يكون هناك في ثلاثة أقوال. الجمهور يرون يعني أن النكاح لا يكفي لا إلا بالجماع وإلا منزل, هذا هو عند الجمهور. وخالف في ذلك سعيد وحسن وسعيد مسيب وحسن, فهذا قال يجوز النكاح فقط سعيد, والحسن قال لا بد يعني من الإنزال، وهذا كله يعني مجاوزة للحد. فالصحيح أن النكاح يجوز مع الجماع، لكن ليس الإنزال شرطا في ذلك، فيجوز بدون إنزال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأردية. نعم. وقال أنس رضي الله عنه: جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة رضي الله عنه فاستأذن فأذنوا لهم. وهذه قصة طويلة وقد تقدمت سبقت بيانها، وذلك أن حمزة عدا على ناقتي يعني علي رضي الله عنه وهو سكران، شرب خمرا حين قبل أن تحرم الخمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي يبكي فقال له: ما يبكيك؟ قال: ما رأيت منظرا أفظع من اليوم مثل اليوم. فقال: ماذا؟ فحدثه القصة فقال: ائتوني برداء. فلبس إذار، هذا هو محل الشاهد، فلبس إذاره فاتبعته ودخل وجاء إلى بيت حمزة فاستأذن فأذن له فدخل عليه فلامه بذلك، فقال فنظر إليه فصعد النظر ثم صوبه إلى آخره، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ لأنه سكران، فعلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكران، فرجع قهقرة، انسحب قهقرة لئلا وقع عليه شيئا. فهذه هي القصة، والشاهد من هذا أنه لبس رداءه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. هاي مشروعية لبس القميص، يعني معناه أنه من ما شرعه الله سبحانه وتعالى أن يلبس القميص. ففي القرآن الكريم قال: اذهبوا بقميصي، في قصة يوسف عليه السلام، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الآتي قال: لبس قميصا وأعطاه لعبد الله بن أبي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. هذا محل الشاهد، لا يلبس القميص، المحرم لا يلبس القميص، فدل على أن غير المحرم يلبس القميص، وفي مشروعية لبس القميص. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. يعني معنى ذلك أن عبد الله بن أبي هذا كان رأس المنافقين، وكان له ولد اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي، وهذا الولد صالح، رجل صالح، ولذلك يقول: إن جاء أمر من الله من السماء بقتل أبي فأنا الذي أقتله يا رسول الله، كان يقول هكذا. والحاصل هذا الولد كان يعيشه، فلما مات حزن عليه لأنه مات على غير الإسلام، حزن عليه ثم فكر فقال: لعل الله يرحمه إن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في قميصه. فذهب إليه فقال: يا رسول الله، إن أبي مات وأنا أريد منك أمرين: الأمر الأول أن تعطيني قميصك الذي تلبسه في الشعار في الداخل حتى يمس جسده جسدك، فهذا هو السبب. ثم قال: تصلي عليه. فقال: أبشر. فأعطاه قميصه وقام يصلي عليه، فقال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليه؟ وقال: نهاك الله عنه، استغفر لهم ألا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: لا، خيرت واخترت يعني يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصلاة عليه، لكن جاءت الآية بنص ما قاله عمر، ولا تصلي على أحد منهما أبدا، فدل على تحريم الصلاة على المنافقين، فبعد ذلك ترك الصلاة. ومن غريب ما فعله أنه جاء إليه في قبره وقد دلي في قبره فقال أخرجوه، فأخرجوه وضعه على فخذيه وتفل عليه ودعا له. هذه كلها ما تنفع، وإنما هذا مصلحة، وهو يعني جبرا لخاطر ولدي هذا. وكذلك أيضا كثير من أهله الذين يعلمون نفاقه يتوبون ويسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بأحسن ما يكون. وهذا من باب الدعوة إلى الإسلام، ومن باب الدعوة إلى الخير والبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الأخلاق، هذا هو السبب. نعم. وبه إليه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فآذنا، فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه، فجذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت هذا يعتبره عمر رضي الله عنه نهيا عن الصلاة عليه، لأن الاستغفار هو الدعاء للمغفرة، فقال الله سبحانه نهاك أن تصلي عليه أن تستغفر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرت فاخترت ذلك. نعم. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعله وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.